الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة وبخطبة الجمعة وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة. هنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، هذا عند مسلم، وأيضا عند مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشي. أولا، فيما يتعلق بالجهر بصلاة الجمعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوما بأن الصلوات النهارية تكون سرية إلا صلاة الجمعة والعيدين، صلاة الجمعة والعيدين، وكذلك إذا حصل خسوف للشمس أو كسوف للشمس أو حصل مثلا صلاة استسقاء فإنه يجهر بها. والسبب في ذلك للاجتماع الكبير الذي يحتاج إلى أن يسمع القرآن، هذا ذكره العلماء، قالوا العلة في ذلك حتى يسمع القرآن أو يسمع الإمام الناس القرآن، يسمع الإمام الناس القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الجمعة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، كان تفيد ماذا؟ الاستمرار، لكن غالبا، لكن ليس الدوام، ليس على الدوام ولا على التأبيد، وإنما أحيانا، فكان تفيد الاستمرار لكن ليس على الدوام وإنما غالبا. النبي عليه الصلاة والسلام يصدق أو يصح أن نقول بأنه كان أحيانا أو غالبا يقرأ بهاتين السورتين. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سنة في الجمع بين نظائر القرآن، والمقصود بالنظائر السورتين مثلا يجمعهما في الصلاة الواحدة، أو بعض الآيات يجمعهما في الصلاة الواحدة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين سبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيدين، وأحيانا كان يجمع بين سورتي الجمعة والمنافقون أو المنافقين على الحكاية في صلاة الجمعة والعيدين، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين سورتي الإخلاص في مثلا سنة الفجر وغيرها. وثبت عنه بأنه كان يجمع بين بعض السور، وهذه تسمى النظائر، سمى النظائر. ولشمس الدين ابن القيم بحث جيد يراجع في الهدي، ذكر فيه النظائر التي كان يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذه من السنة، هذه من السنة. ولذلك قراءة سورتي سبح والغاشية أو سورتي الجمعة والمنافق، سورة الجمعة والمنافقين، هذه من النظائر وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ في غيرهما فإنه لا يكون قد ابتدع، وإنما يكون قد راعى مثلا المصالح، أو يعني احتاج أن يقرأ في غيرهما لمناسبة ما، ولكن على أن يتعاهد هاتين السورتين وأن لا يهمل هاتين السورتين. بالنسبة لسورتي سبح والغاشية اشتملتا على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعلى ذكر الجزاء الدنيوي والأخروي، وكذلك اشتملت على مجموعة من الأحكام الظاهرة. بالنسبة لسورتي الجمعة والمنافقين، لا شك بأنهما مناسبتان. لماذا؟ للجمعة، فسورة الجمعة فيها الأمر بالسعي إلى ذكر الله، السعي إلى ذكر الله وفي ختام السورة. وأما سورة المنافقين فمن أهل العلم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأها يقصد بها المنافقين الذين يشهدون الجمعة ولا يشهدون بقية الصلوات، فلقد كان المنافقون يحرصون على شهود الجمعة لأنها مشهد كبير ومجمع عظيم حتى يروا أنفسهم، والذي يظهر بأن هذا القول ضعيف. والصواب ما جاء في ذكر سورة المنافقين من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، في آخر السورة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قالوا بأن المناسبة مثل ما جاء في سورة الجمعة: وتركوك قائما. فالذي يظهر أن هذا هو الذي يظهر بأن هذا هو المعنى. يبقى سؤال هنا: هل يلزم الخطيب أن يقرأ الآيات التي تتناسب مع الخطبة؟ الجواب لا، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصد قراءة الآيات التي تشتمل على ما في الخطبة من وعظ ومن توجيه، لكن إن فعل أحيانا فلا حرج، أو اتفق بأن قرأ مثلا شيئا من الآيات ووافق ما في الخطبة فلا حرج، فلا حرج. هذه أهم المسائل المتعلقة بالقراءة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، وسيأتي إن شاء الله البحث في باب العيدين في مسألة القراءة، وإن كان قدمها المصنف هنا، وذلك للمشاكلة بين صلاة الجمعة وصلاة العيد خاصة، وأنهما صلاتان نهاريتان. الحديث زيد بن أرقم يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، يعني اجتمع العيد أو كان العيد في يوم الجمعة، فهل يكتفى بأحدهما أم لا بد منهما؟ قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وهذه تحصل، أظن حصلت عندنا العام، العام هنا اجتمع العيد مع الجمعة، وهذه مسألة ليس فيها إجماع، وإنما مسألة خلافية. والسبب في ذلك اختلاف العلماء طبعا في الأحاديث، فمنهم من يضعف الأحاديث بإطلاق، ومنهم من يرى بأن الأحاديث لها توجيه معين، ولهم في هذا توجيهات. ولذلك المسألة فيها أربعة أقوال عند أهل العلم. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية أن الجمعة لا تسقط إذا صلى الناس العيد، فإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإن الجمعة لا تسقط، وهذا قول من؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية. واختار هذا جمع من العلماء كابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر، وأدلتهم في ذلك وجوب صلاة الجمعة، وقالوا بأن صلاة الجمعة أفضل الصلوات المفروضات وأكثرها تأكيدا، ولذلك أمر الله جل وعلا بالسعي إليها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التأخر عن صلاة الجمعة، بل رهب في ذلك: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. حديث الآخر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وبقية الأدلة في وجوب صلاة الجمعة وفي الترهيب عن تركها، ومن ذلك ما جاء في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. القول الثاني ما ذهب إليه الحنابلة، وهو مروي عن جمع من السلف واختيار جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر أيضا، وجمع من الصحابة ذهبوا إلى أن الجمعة تسقط إذا صلى المسلم العيد، إذا صلى المكلف العيد فإن الجمعة تسقط، ويستدلون لذلك بحديث زيد بن أرقم الذي معنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من شاء على ماذا؟ على التخير، إذا أحببت أن تصلي الجمعة صلي، وإذا لا تريد أن تصلي فأنت بالخيار. وأيضا يقوي هذا ما جاء من حديث أبي هريرة ويشهد لهذا مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. ولذلك ذهب الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي إلى أن الجمعة تسقط عمن شهد العيد، الجمعة تسقط عمن شهد العيد. وأيضا يستدلون بأن وقت الحنابل على وجه التحديد، يقولون بأن وقت الجمعة والعيد واحد، تذكرون ولا لا؟ نعم. وقت الجمعة والعيد واحد، ولذلك يسقط أحدهما بالآخر. نسيتم وقت صلاة الجمعة؟ لا ما بحثنا في المجلس السابق، قلنا الجمهور متى يبدأ وقت الجمعة؟ بعد الزوال. والحنابلة من مفرداتهم أنه وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. وهذا القول اشترط فيه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يصلي، أن تصلى الظهر، أن تصلى الظهر، وكذلك يلزم الإمام ولو صلى العيد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا مجمعون، وإنا مجمعون، فالإمام مستثنى من هذا، ولذلك لا تسقط عن الإمام، وأيضا لا تسقط صلاة الظهر عمن شهد الجمعة، عمن شهد العيد عفوا وهو لا يريد أن يشهد الجمعة. وأيضا قالوا بأن هذا من التيسير، وأن الغرض قد تحقق من الاجتماع، اجتمعوا في هذا اليوم العظيم. القول الثالث قالوا بأنها تسقط عن أهل العوالي، تسقط عن أهل العوالي، وقالوا وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأن عثمان كان يقول لأهل العوالي يرخص لهم في ذلك. في هناك قول وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير أن صلاة العيد تؤخر حتى يرتفع النهار، ولا تصلى للجمعة ولا الظهر، للجمعة ولا الظهر، بشرط أن تؤخر يعني إلى قريب وقت الضحى، يعني ليس بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وإنما تؤخر أكثر حتى يجتمع الوقتان أو تجتمع العبادتان، فتسقط الظهر وتسقط الجمعة. والراجح هو مذهب الحنابلة، وهو قول الخلفاء الراشدين الثلاثة وجمع من أهل التحقيق، أن الجمعة، إن العيد إذا وافق الجمعة فصلاها المكلف، صلى العيد سقطت عنه الجمعة فقط، ولا تسقط عنه صلاة الظهر، وكذلك تلزم الإمام لصحة الأدلة في ذلك، وهو مما يتفق مع مقاصد الشريعة من الاجتماع في هذا اليوم، وأيضا التسهيل على الناس، فإن سعي الناس إلى اجتماعين كبيرين فيه مشقة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم، فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم. هذا الحديث فيه بحث حول سنة الجمعة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، إلى أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، خالف في ذلك الحنفية وبعض السلف، فذهبوا إلى أن الجمعة سنتها سنة الظهر أربعا قبلها وثنتان بعدها، والصواب قول جماهير أهل العلم، فالجمعة لا تقاس على الظهر، الجمعة لا تقاس على الظهر، ولذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سنة راتبة قبل الجمعة، نتحدث عن السنة الراتبة، أما السنة المطلقة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة، ثم قال: وصلى ما شاء، وصلى ما شاء. وهذه تسمى السنة المطلقة، يعني يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وبعضهم أطال النفس في ذلك كأبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه. بالنسبة لما يتعلق بالسنة التي بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، ففيها أيضا بحث، فمنهم من يذهب إلى أنها إلى أن المصلي يركع ركعتين، يصلي ركعتين، ومنهم من يذهب إلى أنها أربع، ومنهم من يذهب إلى أنها ست. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين وأربع، قد ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن الأمر فيها واسع، فمن أحب أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست، أربع أو ست. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر أنه إذا صلاهما في المسجد صلاهما أربعا، وإذا صلاهما في البيت صلاهما ركعتين، صلاهما ركعتين. وأما الست فللجمع بينهم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وأربع، ورأى بأنه لو جمع بينهما فيكونان ست ركعات، تكون السنة ست ركعات. والمعنى بأن من صلى في بيته فيصليها ركعتين، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما في البيت ركعتين صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وذلك للفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة، وقد ذكرناها فيما سبق، من جملتها تعليم الأولاد وتنبيه الناس ممن لا تجب عليه الجمعة كالنساء والبنات، وأيضا ما فيها من الإخلاص والبعد عن الرياء، فركعتان تعدل أربع في مشهد الناس، هذا يذكره بعض العلماء، لأن الصلاة في البيت أكثر إخلاصا وأكثر أيضا خشوعا، وأكثر خشوع. ولذلك عدلت أربع ركعات في المسجد، عدلت أربع ركعات في المسجد. والحديث ظاهره الأمر: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، لكن هذا الأمر على الإرشاد، ولذلك بإجماع أهل العلم على أن السنة التي بعد الجمعة على السنية وليس على الفرضية، وليس على الفرضية. ولذلك السنة الراتبة تكون بعدية في صلاة الجمعة، أما السنن القبلية فهي مطلقة، يصلي ما شاء. ولذلك يستحب العلماء أن يكثر المبكر إلى صلاة الجمعة من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلي ما شاء، يعني الأمر على السعة، على السعة، يصلي ما شاء. والشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يصلي حتى يخرج الإمام ولو كان في وقت النهي، ويذهب إلى أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، وإنما النهي في غير الجمعة، غير الجمعة. ولذلك يذهبون إلى أن النهي بالنسبة لصلاة الجمعة، قالوا بأنه ليس هناك نهي في هذا الوقت، ولذلك قالوا ممكن أن يصلي المصلي حتى يخرج الإمام. قال: وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان سنية الفصل بين الفريضة والنافلة، وهي قاعدة مضطردة في العبادات المشتملة على ما هو من جنسها من النوافل، أن يفصل المتعبد بين الفريضة والنافلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل نافلة بفريضة، نهى أن توصل نافلة بفريضة. ولذلك قال معاوية: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قوله نتكلم المقصود فيه الذكر، لأن هناك سنة بعد الصلاة وهي الذكر، الاستغفار والتمجيد والتقديس والتعظيم لله، ثم الإتيان بالتسبيحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآيات، فهذا يسمى كلاما، يسمى كلاما. قال أو نخرج، والمعنى أنه لا يصل صلاة بصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تميز الفريضة عن النافلة، أمر بأن تميز الفريضة عن النافلة. وتميز الفريضة عن النافلة يكون إما بقول أو بفعل، أما القول فهو الكلام، ذكر الله عز وجل. ولو تحدث أيضا بعلم مثلا، أو سأل الإمام، أو سأل طالب علم، أو تحدث مع من بجواره، فلا حرج في ذلك، فهذا يقضي على النهي. أو الخروج، أو الخروج من المسجد ليصليها في البيت، وأيضا أن ينتقل من مكانه، أن ينتقل من مكانه، فإنه يستحب أن ينتقل المفترض بعد فريضته لصلاة النافلة من مكانه. فالشريعة جاءت بالدعوة إلى الإكثار من أماكن السجود، من أماكن السجود ومن أماكن الصلاة، فالأرض تشهد للإنسان. وأيضا انتقاله دليل على فصله بين الفريضة والنافلة، دليل على فصله بين الفريضة والنافلة. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من عوام المسلمين قيامهم بعد الجمعة مباشرة لصلاة ركعتين، وهذا يتنافى مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه من الأخطاء، يعلمون، واجب على خطباء المساجد أن ينبهوا إلى مثل هذا الأمر، يقومون فيصلون مباشرة، وهذا لا شك بأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف ينكر ذلك إنكارا شديدا، وجاء في الأثر أن بني إسرائيل هلكت بهذا، هلكت بأنه ما كانوا يفصلون بين الفرض والنفل. وهل يعقل ويتصور أن الهلاك يكون بمثل هذا؟ الجواب: الأصل مخالفة الأنبياء، لأنهم خالفوا الأنبياء، فمخالفة الأنبياء لا شك أنها تقود إلى مثل هذه السنة الكونية من الهلاك ومن التفرق ومن التشرذم. إذن من السنة أن لا توصل فريضة أو صلاة بصلاة، لا توصل صلاة بصلاة. وبعض العلماء حمل الأمر على الوجوب، وبعضهم حمله على الاستحباب. حديث أبي هريرة فيه مسائل أيضا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل، معلوم بأن من خصائص يوم الجمعة الاغتسال فيه، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، بحثنا مسألة الغسل، تذكرون؟ نعم. ها؟ نعم. طيب، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسل الجمعة، وذهب فريق إلى أنه يجب في حالة واحدة، ما هي؟ ها؟ إذا كان متسخ فيه. ها؟ إذا كان متسخ، إذا ما كان الشخص عليه غبار أو بقي أسبوعا لم يغتسل، قالوا تجب عليه في مثل هذه الحال. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى سنية الاغتسال، وهذه المسألة بحثناها فيما سبق، ولا نريد أن نعيدها، أن نعيد هذه المسألة. وذكرنا بأنه ينبغي للمكلف ألا، ينبغي على المكلف ألا يتساهل في غسل الجمعة، وذلك للخلاف الشديد في هذه المسألة. وابن حزم ذهب إلى الوجوب، وهو اختيار جمع من، وهو مذهب جمع من السلف، لكن ابن حزم خالف جمهور الفقهاء في أن الاغتسال ليوم الجمعة، بينما جمهور الفقهاء يذهبون بأن الاغتسال لصلاة الجمعة. وهل لهذا الخلاف أثر؟ ما هو الأثر؟ أن من أخر الغسل إلى بعد العصر فهو قد أصاب بالنسبة لابن حزم، أما الجمهور فيقولون الغسل لصلاة الجمعة، ولذلك يرون بأن هناك عبادات في يوم الجمعة، منها ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون بعد الصلاة، ومن العبادات التي تكون قبل الصلاة غسل الجمعة. غسل الجمعة. قال ثم أتى الجمعة، ثم أتى الجمعة، والمعنى أتى المسجد الذي تقام فيه الجمعة، هذا هو المعنى، أتى المسجد الذي تقام فيه الجمعة. وهذا يجري على كلام العرب من الاختصار، وسياق الكلام يفهم منه، يفهم منه، لأن الجمعة كجمعة أمر معنوي، فهو يوم، والذي يذهب إليه المسجد الذي تقام فيه الجمعة. قال فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له، وجاء في لفظ فصلى ما شاء، فصلى ما شاء. وهذا سميناه ماذا سميناه؟ النفل المطلق، النفل المطلق، يصلي ما شاء. قال ثم أنصت، والإنصات واجب، ومضى بحثه في المجلس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات للخطبة، أمر بالإنصات للخطبة، والمقصود ثم أنصت يعني للخطيب، للخطيب، وليس قبل ذلك، لأنه قال حتى يفرغ الإمام من خطبته، يعني منذ بداية خطبة الإمام حتى يفرغ منها يجب الإنصات. وحتى هنا غائية، حتى هنا غائية، يعني حتى ينتهي من خطبته، من خطبته. وقلنا لكم بأن المأموم أثناء خطبة الإمام لا يجوز له الصلاة ولا الكلام ولا السلام، لا يصلي يتنفل يعني، ولا يسلم، ولا يتكلم، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح يعني أسكت والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى. وذكرنا وتوسعنا في هذه المسألة فيما سبق، ولذلك يجب الإنصات، ومن تكلم أثناء خطبة الإمام فقد لغى، فقد لغى وذهب أجره، ذهب أجره، إلا أن يستنطقه الإمام مثلا الخطيب على المنبر. وكذلك إذا دخل والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل فجلس صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث في الصحيحين. ثم جاء في السنن قال وأوجز فيهما. وذكرنا لكم في المجلس السابق ضابط الإيجاز ما هو؟ أن يأتي بالواجب، أن يأتي بالقدر الواجب، فيقرأ الفاتحة فقط في القيام، تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود. قال ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، من خطبته، ثم يصلي معه، ثم يصلي معه، غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام. لماذا هذا الفضل؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وأيام الأسبوع كم؟ سبعة أيام، وإذا زدنا عليها ثلاثة أصبحت عشرة، فالحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله تعالى يقبض ويبسط. قل جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا فضل الله عز وجل. بالنسبة لما يغفر للعبد ما بين الجمعة والجمعة، هل جميع الذنوب أم الصغائر؟ قولان مشهوران، جماهير أهل العلم يقولون بأن الذي يغفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من التوبة بشروطها المعلومة الثلاثة، والشرط الرابع إذا كانت المظلمة لأحد المخلوقين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يغفر الكبائر والصغائر، ويستدل لذلك بعمومات النصوص الواردة بمغفرة الذنوب والآثام. إذن هذا الحديث أفاد بعض خصائص الجمعة: الاغتسال، وكذلك مطلق النفل قبل صلاة الجمعة، وأيضا وجوب الإنصات حتى يفرغ الإمام من خطبته، وأيضا بيان الأجر المترتب على ذلك. أيضا في المسألة حديث أبي هريرة الآخر يتعلق بساعة الإجابة التي في يوم الجمعة، قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن السلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. في هذا كلام ابن حجر رحمه الله. وفعلا في كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري ذكر ما يزيد على 40 قولا على ما يزيد على 40 قولا في تحديد هذه الساعة. ومن الأقوال بأنها مرة في العام، هذا قول، ومن الأقوال بأنها نسخت، ولهم في ذلك يعني كلام طويل. وأبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ذكر أيضا الخلاف وأشار إليه. وخلص رحمة الله عليه، رحمة الله على ابن القيم وعلى جميع العلماء، خلص إلى أن أرجح الأقوال وقتان، وأحدهما أرجح من الآخر. الوقت الأول أنها كما جاء في حديث أبي بردة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والوقت الثاني أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ورجح الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهي ساعة قليلة. والمقصود بالساعة ليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، وإنما فترة زمنية النبي صلى الله عليه وسلم قلله. ولذلك في حديث عبد الله بن السلام لما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هي ساعة عندهم في التوراة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في إسناد حسن، قال: أو بعض الساعة. قال: صدقت يا رسول الله، أو بعض الساعة. فهذه الساعة تترقبها جميع الملل والأمم التي أنزل الله عز وجل على أنبيائه الكتب، فهي ساعة مشتهرة عندهم. ولذلك جميع الملل السابقة يعتقدون بأن هذه الساعة هي في يوم الجمعة، وأسعد الناس حظا بهذه الساعة هم أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم هذه الساعة، وبين لهم بأن وقت يسير. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن الساعة هذه من العصر إلى غروب الشمس، وهذا فهم مغلوط. لا، هي لحظة يسيرة موجودة في هذا الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس. قد تكون مثلا بعد العصر مباشرة، أو بعد ساعة، أو بعد ساعتين، أو قبل المغرب بيسير مثلا، وإن كان كثير من أهلهم يرجح أن قبل غروب الشمس بيسير، قبل غروب الشمس بيسير. بالنسبة للقول الأول أنها من جلوس الإمام بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، كيف الآن يدعو المصلي المأموم؟ ونحن قلنا بأن المأموم لا يسلم ولا يتكلم ولا يدعو ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فأين يكون محل الدعاء بالنسبة له إذا أحب أن يدعو؟ الجواب قال العلماء بأنه يؤمن على دعاء الإمام، وأيضا يدعو في ركوعه وفي سجوده، في ركوعه معظما لله وفي سجوده يدعو، وأيضا في الأدعية التي قبل السلام. هذا هو المعنى، وليس له أن يشتغل بالدعاء أثناء خطبة الإمام، لأنه مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات، ولذلك يؤمن ويستحضر هذا المعنى، استحضر أنها ساعة إجابة، وكذلك في صلاته أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى. وأما بعد صلاة العصر فهي لحظة كما ذكرنا، وهي ذلك هي لحظة يسيرة، قد تكون دقيقة أو نصف دقيقة أو خمس دقائق، الله أعلم. فهي الساعة المقصود فيها ليس كما ذكرت يعني الساعة التي فيها التوقيت هذا، وإنما هي لحظة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أو بعض ساعة، أو بعض ساعة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث لعلكم تذكرون في المجلس السابق حينما تحدثنا عن العدد الذي تنعقد به الجمعة، قلنا بأن المصنف أخر هذا الحديث، وكان حق هذا الحديث أن يأتي بعد الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام، العفو، الحديث الذي جاء فيه أنه بقي 12 رجلا حينما جاءت العير وانفضوا وذهبوا وبقي 12 رجلا، في قول الله وتركوك قائما، قال بقي 12 رجلا. وبحثنا هذه المسألة فيما سبق، وقلنا لكم بأن العدد الذي ينعقد فيه الجمعة فيه خلاف، إلى كم قول؟ 4. من يذكر لنا على السريع؟ نختبركم نشوف أنتم تذاكرون ولا. ها، 4 أقوال، من يذكرها؟ بس نبي واحد صوته جهوري يرفع صوته. من يذكرها؟ أبي الجميع يرفع يديه. يلا كل الجميع يرفع يديه. ارفع يديك. أفا ما يصير، بس ترفع صوتك بشرط. يلا 4 أقوال، ما أسمعك أنا، بلغوا عنه. 40 مذهب من؟ يجوز المساعدة، ساعدوه. الجمهور يحيى. الشافعي والحنابل. طيب قول الثاني. يحيى. الشيخ الحنفية. الحنفية كم؟ 3. المالكية 12، أو بعض المالكية طبعا يقولون بأنه العدد الذي يكون يصلح أن يقال بأنهم أهل قرية. طيب القول الثالث الرابع. ذكرها 3 2. إيه قالوا لأن أقل الجمع 2. ذاكروا الله يرضى عليكم، ذاكروا، الجزاء عند الله ترى، هذا علم لازم تراجعون، بارك الله فيه. طيب هذا الحديث مضى، وقلنا بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب صحت أحاديث في ذكر 40، في ذكر 40 مثل حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، لما كان كعب بن مالك بعدما عمي في آخر حياته كان يدعو لأسعد بن زرارة، فما هو توجيه هذا الحديث لما قال كم كنتم؟ قال كنا 40. ما هو توجيه هذا الحديث؟ كيف وجهنا؟ لأن رجحنا ماذا رجحنا نحن بالنسبة للأقوال؟ 3. مذهب من؟ الحنفية، لأن الدليل معه، مذهب الحنفية ومذهب جمع من السلف ورواية عن الإمام أحمد. طيب ما هو توجيه حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك؟ أن أحسن الله عليكم أن العدد الذي كان هو هذا الحاصل، ليس أنه هو الذي حصل اتفاقا، يعني لم يحصل قصدا، يعني ما قام أسعد بن زرارة ينتظر حتى اكتمل 40، وإنما حصل اتفاق أنهم كانوا 40. قال وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. طبعا حديث السابق حديث جابر المصنف رحمة الله عليه حكم عليه بالضعف، والذي يظهر والله أعلم أنه إلى الوضع أقرب، فهو حديث موضوع، وذلك لأن فيه في سنده عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن راجح القرشي، وكان كذابا، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يأمر بالضرب على حديث عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن راجح القرشي، قال اضربوا عليه، وكذلك جمهور العلماء على أنه كان كذابا يأتي بالمقلوبات عن الثقات. حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار، أيضا هذا حديث لا يصح، هذا حديث أيضا لا يصح، وذلك لوجود يعني بعض الرواة في إسناده مثل خالد بن يوسف وهو ضعيف، وأيضا خبيب بن سليمان وهو مجهول، ولذلك هذا الحديث لا يصح، لكن لا يعني هذا عدم صحة المعنى، عدم صحة المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو للمؤمنين والمؤمنات في الجمعة وفي غيرها، يعني كان يدعو عموما، ولا يبعد أنه في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الجمع أنه يدعو، ولذلك نجد جمهور الفقهاء على مشروعية الدعاء يوم الجمعة، بل من أهل العلم من جعله شرطا من شروط صحة الخطبة أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. والقول بالشرطية فيه جسارة حقيقة، وذلك لعدم صحة ما يدل على ذلك، لعدم صحة ما يدل على ذلك، فيقال بالاستحباب أنه يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ولو نوع الإمام الخطيب أفضل، يعني في جمعة من الجمعات لا يدعو مثلا، حتى لا يعتقد الناس الشرطية والركنية والوجوب، وبقية الجمع يدعو لا بأس بذلك. والعلماء أهل السنة والجماعة يذهبون إلى مشروعية الدعاء للإمام الأعظم اللي هو ولي الأمر، ويرون بأن هذا علامة من علامات أهل السنة، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، يعني للخليفة. وكذلك يروى هذا عن الفضيل بن عياض قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. ويذكر العلماء في أبواب الاعتقاد أن من علامة السني الدعاء لولي الأمر، يدعى له في المجامع، ويدعى له بصلاح البطانة، ويدعى له بالصلاح عموما، وهذا حقيقة ما يميز أهل السنة عن غيرهم، أهل السنة عن غيره. ولذلك يقول البربهاري في كتابه السنة صرح السنة ذكر بأن من علامة السني الدعاء لولاة الأمر، الدعاء حتى لو كانوا فجارا أو كذا، ففجورهم وفسقهم على أنفسهم، وأما الدعاء فلمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين. ولذلك في العقيدة الطحاوية يقول ونرى الحج والجهاد والصلاة والحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وكانوا يرون الصلاة خلف البر والفاجر. وهذه عقيدة راسخة يتميز فيها أهل السنة عن غيرهم، ولذلك في قد يتأكد الأمر في وقت الفتن ووقت الجهل ووقت مثلا بروز الخروج، فيتأكد هذا الأمر في مثل هذه الحالات. قال وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود، وأصله في مسلم، أصله في مسلم، مر معنا في المجلس السابق، في المجلس السابق تذكرون ولا لا؟ ما هو الحديث في مسلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يخطب قائما، ها؟ يقرأ لا لا حديث ابن هشام بن خولة صلى الله عليه وسلم، ايوه، قال ما اخذت قاف والقران المجيد الا عن رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل جمعه على المنبر. نعم، اذا خطب الناس، رواه مسلم. اي لا، في حديث اخر ذكرناه انه كان يقرا عليه الصلاة والسلام غير سورة قاف، في حديث آخر شلون؟ نعم، حديث أم هشام واضح، أخذت القرآن، أخذت قاف والقرآن المجيد أو ما أخذته. لكن حديث جابر بن سمرة وين يا صادق؟ رقم كم؟ أيوة أيوة، لا لا، بس حين نقول يقرأ القرآن على العموم، هذا الحديث لما قال وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، هذا الحديث، هذا الحديث. وأيضا ذكرت لكم ما يمكن أن يتوهم من أنه كان إذا جلس يقرأ القرآن، وهذا ليس موجود، لا أنا ذكرته من خارج الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطبتان يجلس بينهم يقرأ القرآن ويذكر الناس. قلنا يقرأ القرآن ويذكر الناس جملة إيش؟ حالية عن من؟ عن القيام وليس عن القعود. فهو له خطبتان يقوم فيهما يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس، هذا المعنى. فهو لم يكن يقرأ القرآن أثناء أو بين الخطبتين، وإنما كان في القيام عليه الصلاة والسلام. إذن كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وتعرفون بأن من أهل العلم من ذهب إلى أن قراءة آية من القرآن في خطبتين أو إحداهما ركن من أركان صحة الخطبة، يعني ركن من أركان الخطبة، والمعنى أن الخطبة لا تصح إلا بقراءة شيء من القرآن. قلنا لكم بأن هذا غير صحيح، يعني لا بالنسبة للركنية، بالنسبة للركنية، وإنما الخطبة الشرعية هي الخطبة القائمة على الوعظ والتذكير، ولا شك بأن من الوعظ والتذكير استصحاب شيء من هذه الآيات القرآنية. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم رواية طارق المذكور عن أبي موسى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. أولا حديث طارق بن شهاب، طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ عنه، ولذلك الصحيح من قولي أهل العلم أن طارق بن الشهاب صحابي وليس تابعي، أن طارق بن الشهاب صحابي وليس بتابعي. والقاعدة في مصطلح الحديث أن مرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابي مقبول، فإذا كان مرسل بعض كبار التابعين مقبول فكيف بمرسل الصحابي، فكيف بمرسل الصحابي. ولذلك هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي داود لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم يعده بعض العلماء يعني من العلل التي يضعف فيها الحديث، لكن النووي رحمة الله عليه أجاب فقال وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين. إذن الجمعة حق واجب، حق واجب، أكد الحق بالوجوب، أكد الحق بالوجوب، وهذا يدلنا على أن الجمعة فرض عين على كل ذكر مكلف، أن الجمعة فرض عين على كل ذكر مكلف. وقد ذهب بعض العلماء في خلاف شاذ إلى أن صلاة الجمعة فرض كفاية، فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية المخاطب به الفعل للفاعل، وأما فرض العين فالمخاطب به الفاعل عين المكلف للفعل. ولذلك إذا قلنا فرض عين تلزم كل فرد من أفراد المسلمين من الذكور البالغين، الذكور المكلفين، الذكر المكلف يعني البالغ العاقل. وإذا قلنا فرض كفاية يكون إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولذلك صلاة الجمعة فرض عين على كل ذكر مكلف، حق واجب. والله جل وعلا قال فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يشمل الخطبة مع الصلاة، يشمل الخطبة مع الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في أول المجلس أنه كان يشدد ويشدد في التأخر عن صلاة الجمعة. قال في جماعة، بمعنى أن صلاة الجمعة لا تصح للمنفرد، فلا يجوز لأحد أن يقول أصلي الجمعة منفردا لوحدي. ومن الأخطاء التي سمعناها، وهذا من أعجب العجب، وما كنت أظن أن الجهل يبلغ بالناس هذا المبلغ، أن كثير من النساء في البيوت يصلين الجمعة ركعتين في البيت، تظن بأن الجمعة تجب عليها كما تجب على الرجال في المساجد. ويعني مما يعني يدفع الإنسان إلى الاستغراب أنه يمضي على بعض النساء وقت طويل جدا وأن تصلي ركعتين في بيتها، تقول هذا يوم الجمعة، ولا شك بأن هذا جهل. فيجب على الناس أن يتنبهوا، يعني يسألوا أهليهم. ما قد تتفاجأ، ما تدري، تتفاجأ بوالدتك أو جدتك أو خالتك أو عمتك أو أحد النساء البيوت تفهم هذا الفهم. لذلك مهم جدا أن الإنسان يرفع الجهل عن من يعول، عن من يعني حوله، يسألهم، يستفسر، يستنطقهم في بعض الأمور. قال إلا أربعة، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، وحديث ابن عمر أتى بالخامس، وهما أولا قال مملوك. من هو المملوك؟ هو العبد الرقيق. قالوا لا تجب عليه الجمعة. لماذا؟ لأنه مشتغل بحق سيده، فهو يتجاذبه أمران، المالية والآدمية، تجاذبه من حيث الأحكام الشرعية أمران، مالية وآدمية. وقالوا بأن المملوك فيه نقص حكمي، ولذلك لا تجب عليه الجمعة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب ابن حزم، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين، وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، إلى أنه تجب الجمعة على العبد المملوك، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. وتوسط آخرون فقالوا إن أذن له سيده وجبت عليه، وإن لم يأذن له لا تجب عليه. والصواب أن الجمعة واجبة على العبد المملوك، واجبة عليه، وأن يجب على سيده يجب عليه أن يأذن له. وهل الخدم يدخلون في هذا؟ الخدم الآن في البيوت مشغولين بحق أهل البيت، فهل يدخلون في مثل هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم أحرار، ليس فيهم نقص حكمي. فيجب على كل صاحب شركة أو مؤسسة أو بيت، مثلا عند سائق، عند عامل، يجب عليه وجوبا أن يأمره بصلاة الجمعة، فضلا عن أن يأذن له، لا، يأمره بذلك. قال وامرأة. لماذا؟ لأن الجمعة فيها اجتماع عظيم للرجال، وهي مأمورة باجتناب مجامع الرجال، لكن إن حضرت أجزأت عنها الجمعة، إن حضرت صلتها جمعة، لكن لا تجب عليه. وهذا من تيسير الله للنساء ومن تخفيفه على النساء، فالله تعالى أسقط عن النساء جملة من التكاليف، منها عدم الجهاد، منها عدم شهود صلاة الجماعة، منها عدم شهود صلاة الجمعة، منها وجود المحرم، وأشياء كلها تصب في التيسير للمرأة. قال والصبي، والصبي هو من كان دون الحلم، من كان دون الحلم يسمى صبيا. بعض العلماء يقولون الصبي من بلغ سبع سنين، وإلى البلوغ يسمى غلاما، كل غلام إذا بلغ، فإذا بلغ سمي غلاما. والمعنى بأن الصبي لا تجب عليه، لكن يؤمر بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع. ومريض. المرض نوعان: مريض مرض دائم، ومريض مرض طارئ. أما المريض المرض الدائم العضال الذي يعجز فيه المريض عن الحركة يسمى معضوب، فهذا لا تجب عليه الجمعة، وإنما يجب عليه ماذا؟ تجب عليه الظهر، تجب عليه الظهر. وأما المريض مرضا مؤقتا مثل ما يحصل بعض الناس يكون مريض مرض طارئ، فهذا على نوعين: مريض لا يشق عليه شهود الجمعة فهذا يجب عليه، مثل رجل مع حرارة سخونة بسيطة أو ألم في الضرس ولا في الرجل أو شيء أو زكام مثلا، هذا يجب عليه أن يشهد الجمعة. ومريض مرض لا يصعب عليه حضور الجمعة أو يتضاعف عليه المرض، إذا شهد الجمعة ممكن يتضاعف عليه المرض، فهذا مرخص له بترك الجمعة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المريض مرضا طارئا لا يصلي إلا بعد أن يصلي الإمام الجمعة، قالوا لا يصلي الظهر إلا بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة. والعلة سبب، قالوا لأن خشية أن يشفى فيطيب فتلزمه الجمعة. يعني رجل الآن مريض مثلا مرض طارئ ثم تناول دواء، ولما صعد الإمام على المنبر يخطب وجد نشاطا، وجد نشاط وقدرة على شهود الجمعة، قالوا تلزمه ذلك، قالوا يلزمه ذلك. وحديث ابن عمر أضاف ماذا؟ المسافر، ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة، وهذا قول جماهير أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته وسفره ذكروا بأنه ما كان يصلي الجمعة في السفر أبدا. وفي حجة الوداع وافق، عرف متى يوم الجمعة، في حجة الوداع وافق عرف يوم الجمعة، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ما صلى الجمعة. ولذلك لما حصلت مناظرة بين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وبين الإمام مالك، قال أبو يوسف للإمام مالك كم صلاها، لأن أبو الحنفية يرون مشروعية صلاة الجمعة في السفر، قال كم صلى؟ قال ركعتين. قال إذن صلاة جمعة هذه. فقال له الإمام مالك هل جهر بها؟ يقول الإمام مالك هل جهر بها؟ قال لا. قال إذن هذه ظهر، هذه ظهر. إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة، والمسافر الذي لا تجب عليه الجمعة هو الذي ضابطه هو الذي يقصر الصلاة، هو الذي يقصر الصلاة. فكل من شرع له القصر في السفر لا تجب عليه الجمعة. الحمد لله. بالنسبة لحديث ابن عمر، طبعا المصنف رحمة الله عليه ضعف الحديث، قال وإسناده ضعيف، وهذا الحديث له شواهد، ولذلك يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، فهو له شاهد عند الطبراني وكذلك من حديث أبي هريرة، وكذلك له شاهد عند عبد الرزاق في المصنف من حديث الحسن مرسلا، فهذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بهذه الشواهد. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة في السفر، ما كان يصلي الجمعة في السفر. وأنبه إلى أن بعض الناس لديهم من التشدد والغلو تنطع أنهم إذا كانوا مسافرين وقد جد بهم السير ربما بحثوا عن مسجد ويدخلون المدن أو القرى أو يقيمون الجمعة وهم في السفر، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك القاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة في السفر، ما صلى الجمعة في السفر. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. المصنف رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، والحديث أيضا قابل للتحسين لوجود شواهد. وهذا سبق أنني ذكرته بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن أنه إذا خطب كان يخطب تلقاء وجهه، كان يخطب تلقاء وجهه، والناس هم الذين يلتفتون إليه، الناس هم الذين يلتفتون إليه. ولذلك خطبة الجمعة خطبة شرعية يجب على الخطيب أن يلتزم فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء التي سبق أننا أشرنا إليها ما يفعله بعض الخطباء من الالتفات يمينا ويسارا، ومن النظر إلى المصلين الذين عن يمينه أو يساره، وهذا من أهل العلم من شدد في ذلك وجعله من البدع، ولكن لا تصل إلى البدعة، فهي مخالفة من المخالفات. ولذلك جمهور الفقهاء على أن الخطيب يخطب تلقاء وجهه، والناس هم الذين ينظرون إليه، الناس هم الذين ينظرون إليه، كما قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، قال بوجوهنا ولم يقل بأبداننا، ولم يقل بأبداننا، لأن الاستقبال إما أن يكون بالوجه وإما أن يكون بالبدن. ولما كان المقصود من الخطبة الإصغاء والإفادة والانتفاع كان الالتفات بالرأس وبالوجه كافيا، بالوجه والرأس كافيا، لكن قد يحتاج من هو عن يمين أو يسار الإمام إلى الالتفات ببدنه، لأن التفاته برأسه ووجهه قد يكون شاقا عليه، فلا بأس بأن يلتفت إليه. ولذلك يقول بعض الفقهاء بأن الخطيب قبلة المصلي، يعني المأموم إذا وقف على المنبر استقبله الناس بوجوههم. ولذلك تجد الآن من مثلا في طرف الصف لو التفت بوجهه شق عليه ذلك، يعني يميل رأسه طوال الخطبة، فلو التفت ببدنه استقبله بوجهه، لكن الذين أمام الإمام ما يحتاج، يستقبلونه بوجهه، عفوا يستقبلونه بوجوههم. قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال وعن الحكم بن حزن قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود، وأيضا هو عند أظن الترمذي وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اتكأ على عصا أو قوس. وأما رواية السيف فهي لا تصح، رواية أنه كان يتكئ على سيف قال العلماء بأنها لا تصح، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنية الاتكاء على السيف قالوا لأن الإسلام انتشر به، وهذا غلط، غلط من وجهين. الوجه الأول أن الإسلام لم يكن لينتشر بالسيف، وإنما انتشر بالدعوة، انتشر بالدعوة. والأمر الثاني لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة الاتكاء على عصا أو على قوس. وحرف المنبر الآن يقوم مقام العصا ومقام القوس. ما معنى حرف المنبر؟ هذا الخشب الأمامي، هذا هو يسمى حرف المنبر، لأنه يعني يحقق المقصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام منبره كان ثلاث درجات ولم يكن له حرف، ولم يكن له حرف. ولذلك العلماء قالوا بأن الاتكاء على العصا فيه إعانة للخطيب على عدم السقوط، وأيضا فيه إعانة له على ضبط حركته، لأن مما يعيب الخطبة حركة اليد، قالوا هذا مما هو عيب وخطأ في الخطيب أنه يحرك يده أو مثلا يحك رأسه أو يحك لحيته مثلا، لأن هذا يصرف المأمومين عن الكلام إلى حركة الإمام، يصرفهم عن الإفادة من الكلام إلى حركة يد الإمام. ولذلك قالوا من آداب الخطيب أن لا يحرك يديه، أن لا يحرك يديه، وإنما يثبت على حرف المنبر أو على العصا وغير ذلك. أما الخطب الحفلية، خطب غير خطبة الجمعة، فالأمر في هذا واسع. حقيقة كنت زورت في نفسي وهيأت نفسي أنني بعد الدرس أكون بعد الدرس آتي بخلاصة أحكام يوم الجمعة والجمعة عموما، لكن تفاجأت بالوقت، فالوقت الآن ما يحتمل لمثل هذا، لكن إن شاء الله لعل في الأسئلة ما يسد النقص، خاصة وأن الحديث أغلبه عن أحكام الصلاة والخطبة، وأما يوم الجمعة ففيه مسائل كثيرة. نستمع الآن لأسئلتكم، نستمع لأسئلتكم المهمة في الدرس، أما غير مهمة فيعني نرجو أن تعفونا حتى نستثمر الوقت، أو المكررة، بعض الأسئلة مكررة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: على قول من يرى أن وقت الجمعة يبدأ بالزوال، فإذا فاتته صلاة الجمعة فهل ينتقل إلى البدل ولو قبل الزوال؟ أظن السؤال المفروض يكون عكس السؤال الذي يظهر أنه العكس، فيكون صيغة السؤال: على من يرى أن الجمعة قبل الزوال ففاتته الجمعة فهل ينتقل إلى بعد الزوال؟ تتفقون معي ولا لا؟ يجوز الوجهين شيخ، ما يمكن يرجع من الزوال إلى بعد الزوال. أنت صاحب السؤال تعرفه؟ تعرف صاحب السؤال من أهلك؟ ما شاء الله واسطة. عطنا لا ما هذا السؤال، لا لا لا هذا غير. لا لا سؤال غير، لا لا هذا غير. من صاحب السؤال؟ أنت؟ يلا تفضل عطنا هذه النية. لا أنت السؤال غير. على العموم، من فاتته الجمعة، ذكرنا في المجلس السابق من فاتته الجمعة، متى تفوت الجمعة؟ إذا رفع الإمام من الركوع الثاني وجب عليه أن ينويها ظهرا. ذكرت لكم مسألة وهي أن المأموم كبر الآن والإمام راكع، يريد ماذا؟ الركوع، نوى الجمعة. فإذا الإمام رفع فجأة حصل الجمعة ولا فاتته؟ فاتته. طيب النية ماذا قلنا؟ مستثنى، هذا مستثنى، ولذلك يجوز في مثل هذه الحالة أن يقلب النية من معين إلى معين، مع أن القاعدة عندنا أن النية لا تقلب من معين إلى معين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن القيام للخطبة عند المالكية واجب ويأثم تاركه، فإن ترك الواجب متعمدا فهل تبطل الخطبة؟ لا، ما تبطل الخطبة لا عند المالكية ولا عند الجمهور، إلا عند الشافعية. الشافعية يذهبون إلى شرطية القيام، ولذلك لو حصل وأن جلس الخطيب فيذهبون إلى أن الخطبة لا تبطل تصح، لكنه ترك واجبا من واجباته. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه إمام مسجد ويزدحم مسجده جدا في صلاة الجمعة فيخفف القراءة في الصلاة فيقتصر على قصار السور، فهل عمله صواب؟ والله نحن وإياك سواء، نحن كذلك، مسجدنا هذا يمتلئ ويقف الناس في الشمس ونخفف أحيانا، وهذا من الحكمة، يظهر بأن هذا من الحكمة، ولذلك من المهم جدا مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. ففي جوامع خاصة نحن الآن في الحر الشديد، حر شديد والناس يتعبون، من يخفف، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة ولله الحمد، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة. لكن في المساجد التي لا يعني زحام فيها والأمر كذا، ينبغي الإنسان يتقيد بالسنة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإمام يلحن لحنا جليا في صلاته فهل تصح الصلاة خلفه في السرية؟ بالنسبة للإمام إذا ظهر منه لحن جلي في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه في السرية، لأن من لحن في الجهرية فإنه جزما يلحن في السرية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا صليت ركعتي الشفع ثم بدا لي أن أوتر وأزيد ركعة، فهل لي ذلك؟ أعد. يقول: إذا صليت ركعتي الشفع ثم بدا لي أن أوتر وأزيد ركعة، فهل لي ذلك؟ لا، ليس لك ذلك، ما دام أنك ابتدأت الصلاة بركعتين فلا تزيد فيهما. فإذا قمت مثلا ناسيا فتسجد للسهو، إذا قمت ناسيا تسجد للسهو، وإذا تذكرت ترجع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بالمقصورة الوارد ذكرها في قوله صليت مع معاوية رضي الله عنه الجمعة في المقصورة؟ المقصورة هي مكان كان يصلي فيه بعض الخلفاء، تكون في مؤخرة المسجد أو في وسطه، هذه يسمونها المقصورة، يصلي فيها بعض الخلفاء. نعم. يقول: وما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟ الجمهور على الإباحة، قالوا لأنها من الوسائل التي تشير إلى جهة القبلة ويحتاجها الناس، على الإباحة. بعض العلماء يخالف في ذلك، لكن الصواب قول الجمهور. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. جاء ذكر الفضل في الساعات قبل الجمعة والإمام يتأخر إلى قريب الأذان، فهل له هذا الأجر؟ الإمام له فضل عظيم، الإمام له فضل عظيم، وذلك لأنه يقوم بهذه الفريضة، فالإمام مستثنى منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إلى الجمعة إلا عند إرادة الخطبة، وكذلك الخلفاء الراشدين ما كان أحد منهم يحضر مبكرا، وإنما يخرجون على المنبر. ولذلك الحافظ العراقي رحمة الله عليه من جملة المسائل التي ذكرها وشدد فيها بدعية تبكير الإمام، قال لأن هذا ليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي الخلفاء الراشدين، وشدد في هذا، ونحن لا نقول بالبدعية، لكن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الإمام لا يحضر مبكرا إلا إذا كان هناك سبب، كأن يكون الإمام مثلا مسجده بعيد ويحتاج إلى وقت، يخشى الزحام، ويخشى مثلا يعني يتعطل أو شيء، ثم وصل ما في بأس أن يدخل المسجد وينتظر الوقت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الأفضل لمن بكر في الحضور للصلاة الجمعة، هل الإكثار من الصلاة أم قراءة القرآن والذكر؟ الأصل أن يحرص على تحصيل المصالح كلها، يكثر من صلاة النافلة ويقرأ قرآن ويذكر الله ويقرأ في كتب العلم، سبح ويستغفر، وإن اقتصر على واحدة لا بأس، لو اقتصر على أن يصلي ما شاء، أو اقتصر على أن يقرأ القرآن، اقتصر على ذكر الله والاستغفار والتسبيح، ما في حرج. ولو نوع في جمعة من الجمعة يصلي، في جمعة أخرى يقرأ القرآن، كل هذا على الأصل على الإباحة. يقول أيضا شيخنا: وهل الأفضل التكثير من الركعات مع تقصيرها أم تقليلها وإطالتها؟ هذا يرجع إلى صلاح قلبك، فإذا رأيت أن التطويل أصلح لقلبك طول، وإذا رأيت أن الإكثار من الركعات أصلح لقلبك فأكثر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الترديد مع الأذان الذي ليس للصلاة؟ ما حكم الترديد مع الأذان الذي ليس للصلاة؟ الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا كان هناك أذان من غير مؤذن، فالذي يظهر بأنه لا يردد خلفه، مثل الأذان في أذن الصبي مثلا إذا ولد، على من يقول بتصحيح الحديث، يعني في الذي يظهر بأن المقصود الأذان الشرعي، الأذان الأول للجمعة. الأذان الأول شرعي، الأذان العثماني الأول هذا شرعي يردد خلفه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في بعض المساجد بعد أذان الخطبة يقوم الناس يصلون ركعتين، فهل هذا فعل صحيح؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول والأذان الثاني أذانان أو أذانين، فيصلي بينهم، كذلك بين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة، لا حرج. يقوم الخطيب بعد طيب. بالنسبة للأذان الثاني، إذا أذن المؤذن الأذان الثاني والإمام على المنبر فإنه لا يجوز لأحد أن يقوم فيصلي ابتداء هكذا، وقد كان العلماء ينكرون على ذلك، والإمام الشافعي ينهى ويزجر عن ذلك، كذلك الإمام مالك كانوا يشددون في هذا. ولذلك إذا جلس الإمام، ذكرنا قاعدة لكم أو ضابط، إذا جلس الإمام على المنبر ما هو الضابط؟ أولا لا نسيتم، لا صلاة ولا سلام ولا سلام ولا كلام ولا كلام ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر. خلاص، من يجلس الإمام على المنبر يجب على الناس أن الإنصات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: سافرت من الشارقة إلى رأس الخيمة وجمعت وقصرت الظهر ركعتين ثم صليت العصر جماعة في المسجد، فهل فعلي صحيح؟ أعد. يقول: سافرت من الشارقة إلى رأس الخيمة وجمعت وقصرت الظهر ركعتين وصليت العصر جماعة في المسجد. جمعت الظهر والعصر، كيف جمعت؟ هكذا يعني قصر الظهر، قصر الظهر ثم التحق بالعصر على ما يبدو، يعني صلى العصر لوحدها. لا، صلى العصر جماعة، صلى الظهر لوحده ما في بس. يعني الآن صورة المسألة: مسافر فصلى الظهر لوحده ركعتين ثم أدرك جماعة يصلون الظهر أو العصر فقام ودخل، ما في حرج، لأنه ليس من شروط صحة الجمع أن يكون الجميع في جماعة أو يكون منفرد مثلا، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم صلاة عن الراجح في حكم صلاة تحية المسجد. هذه بحثناها فيما سبق، ذكرنا لكم تدور بين الوجوب والسنية، الجمهور على ماذا؟ على السنية. يقول أيضا شيخنا: إذا كان الإمام يسرع في صلاته فلم يستطع الدخول معه في الركوع، فهل يتحمل الإمام عن المأموم؟ والله تحمل أنت اللي جاء متأخر، هو الإمام. لا شيخنا، في الصلاة الإمام يرفع بسرعة. ها، يعني إذا كان قصدك أثناء الصلاة، يعني إذا كان الآن عندنا إمام سريع والمأموم لا يلحق به، طبيعي أن يكون الجميع لا يلحقون به، فهنا لا شك بأن الإمام يتحمل الوزر، ولذلك نص العلماء على أن المأموم يتابع، يأتي بهذه الأشياء التي تفوته بالتدارك، يتدارك ما يستطيع. يعني الآن مثلا الإمام ركع، فركعت معه ثم قال سمع الله لمن حمد، فأنت مع أثناء رفعك هو سجد، فسجدت ثم قام من السجدة بشكل سريع، وهذا يحصل، يعني يحصل من بعض الأئمة اللي فيهم مثل هذه السرعة، فالإثم عليه والوزر عليه، وأنت تأتي بصلاتك بعده، لا تترك ركنا من الأركان، إذا كان هذا مقصود السائل. أحسن الله إليك. على الإمام أن يتقي الله عز وجل، وهذه ليست بالصلاة، هذا لعب، إذا وجدت مثل هذه الصورة أن يتقي الله، والمسألة يعني الله عز وجل قال الذين هم في صلاة خاشعون، هذه ليست بالصلاة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في إحدى خطب الجمعة قال الإمام إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده وقت ليبين كل شيء، فقام أحد طلبة العلم فأنكر عليه أثناء الخطبة، فما حكم هذا الإنكار وما حكم صلاته؟ أولا، قول الخطيب هذه الجملة لا شك بأنه خطأ، وعلى خطر، على خطر بالنسبة لهذا الخطيب، على خطر عظيم إلا يكون جاهلا، ولذلك يجب أن يعلم وأن يبين له وأن يفقه في مثل هذا الأمر. وأما إنكار طالب العلم عليه فأنا لا أراه بمثل هذه الصورة، فلا يجوز له أن يقوم بمثل هذه الصورة فيقطع عليه، لأن هذا يقود إلى فتنة ويقود إلى شر عظيم، ربما قام من ينصر الإمام جهلا، فيحصل هنا فساد عريض وشر مستطير، ولذلك على طالب العلم أن يهدأ وأن يستعمل الحكمة. يقول جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فبعد الصلاة هو الوقت المناسب للمناظرة والمناقشة والمناصحة والموعظة، فيعلم الإمام ويذكره ويبين له. فلعل طالب العلم فهم خطأ، أو لعل الخطيب أراد أن يوصل معلومة فأخطأ، وهذا وارد، هذا وارد، يكون يريد أن يوصل يعني معلومة معينة فيخطئ في الأسلوب أو في الطريقة، أو مثلا يعني الموقف ما أسعفه لأن يقول الذي يريد. ولذلك أنا لا أنصح أبدا، بل لو قلنا بعدم الجواز، وعلى مهما صدر من الخطيب لا يجوز لأحد أن يقوم. فخطبة الجمعة كما ذكرنا قبل قليل لا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وبعد الخطبة فسحة ولله الحمد وزمن طويل ممكن للإنسان أن يعظ أن يذكر. وللأسف الشديد يعني كثير من المسلمين أصبحت خطبة الجمعة أو خف ميزان خطبة الجمعة عنده التساهل بالكلام وبالحركة وأيضا بشيء من هذه التصرفات للأسف الشيء، وهذا يتنافى مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من جملة ما استدل به القائلون بمشروعية راتبة الجمعة القبلية حديث الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسأله: أصليت ركعتين؟ فالجمهور يقولون: هاتان الركعتان كانتا سنة الجمعة القبلية، فما جوابكم؟ الجواب بأن تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الضابط أو الضوابط في حكم الضوابط في أخذ الأب من مال ابنه. أولا طبعا ذكرناها فيما سبق، أن يكون محتاجا إلى ذلك، والثاني أن لا يجحف برأس ماله، والثالث أن تكون له لا لغيره، فلو أخذها ليعطي ابنه الآخر فلا يجوز، وإذا أجحف برأس المال وقضى عليه فلا يجوز، وإذا لم يكن ثم حاجة أيضا ذكر العلماء بأنه أيضا لا يجوز. من العلم يقول حتى لو كان غير محتاج فله أن يأخذ، لكن بشرط أن لا يجحف برأس المال. يقول أيضا شيخنا: وهل الأم كالأب في أخذ مال الإبن؟ هذا خلاف، ورجحنا في درس الزاد فيما أذكر ماذا؟ لا، عدم المساواة. كيف؟ عدم المساواة. على؟ عدم المساواة بينهم. عدم المساواة ولا رجحنا المساواة؟ لا لا، قلنا الأم أو الأم أولى. ها؟ لا لا، ذكرنا قلنا الأم أولى، لكن ذكر الأب ذكرنا بأنه يخرج مخرج الغالب في مثل هذه الصور. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: لو أخذ الأب من مال ابنه لمدة سنة فهل يزكي هذا المال أم الابن يزكيه؟ لا، إذا أخذه بأي صفة، إذا أخذه على صفة الملك فالزكاة على الأب، أما إذا أخذه بصفة أو بصفة القرض أو الأمانة أو الاحتفاظ به مثلا فالزكاة على الابن. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم إفراد الجمعة بالصوم في ست من شوال. لا، يكره، يكره، بعض العلماء يرى التحريم بالنسبة ليوم الجمعة، يدور الأمر بين الكراهة والتحريم، لكن لو جمع إليها الخميس أو أيضا السبت تزول الكراهة أو النهي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في الصلاة بعد الجمعة 4 ركعات أم 2، هل تكون جهرا أم سرا؟ سرا، صلاة السنة كلها سرية، صلاة السنة سرية، إلا الصلوات التي لها جماعة مثل صلاة التراويح والقيام، كذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف على من يقول بسنيتها، والجمعة كذلك، عفوا العيدين كذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بخصوص ساعة الإجابة يوم الجمعة في الحديث أن الدعاء وهو قائم يصلي، يقول في السؤال: دلالة قائم ودلالة يصلي هل تعني أنها تخرج أنها؟ حقيقة أنا يعني اختصرت الكلام على هذه المسألة لأننا بحثناها كثيرا في زاد شرح زاد المستقنع وأيضا الكلام لما قرأنا في زاد المعاد، لكن يمكن بعض طلبة العلم ما حضر معنا ولذلك ضربت صفحا عنها. لكن عموما وهو قائم يصلي، سئل عبد الله بن سلام عن هذا المعنى فذكر بأن من كان في صلاة فهو في من انتظر من صلى ثم انتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة، ولذلك جاءت الأحاديث على أن كل من عمد إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وصلاة على إثر صلاة كفارة لما بينهم. فرجل صلى العصر مثلا مثل ما كان سعيد بن المسيب وغيره إذا صلوا العصر أو الشعبي نسيت كانوا يمكثون في المسجد ولا يخرجون ولا يتحدثون وإنما يدعون الله إلى غروب الشمس. والمعنى وهو قائم يصلي يعني هو في حكم المصلي، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. وفي معنى آخر وهو قائم يصلي يعني يدعو، والقيام ليس معناه القيام على القدمين، وإنما قائم يصلي يعني قاصدا قائم إلى العمل، يقول قمت إليه يعني قصدته، هذا المعنى الذي ذكره العلماء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك.